ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هناك حكمتان متعلقتان بالصيام وفي شهر رمضان المبارك جاء بهما كتاب الله عز وجل، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله على ما هداكم. إذن مدرسة الصيام ونهاية الشهر، مدرسة الصيام من أولها إلى آخرها، تعلم المسلم أن يعظم الله عز وجل ويكبره تكبيرا. والثانية: ولعلكم تشكرون. ما علاقة الصيام بالشكر؟ هل فكرت في هذا؟ تشكر الله عز وجل أولا على نعمة الإسلام، وتشكر الله عز وجل ثانيا على نعمة شريعته التي فيها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. تشكر الله على أن جعلك حيا مستطيعا تصوم رمضان المبارك. فهل تأملت في مقتضيات الشكر لله سبحانه وتعالى؟ إن هناك عدة مقتضيات. الأول من مقتضى شكر الله عز وجل إخلاصك لله عز وجل في صيامك وفي جميع أعمالك. ثانيا من مقتضيات ذلك حبك لله عز وجل الذي أكرمك. ثالثا من مقتضيات شكر الله عز وجل أن تثني على الله عز وجل بنعمه. فيا أيها الصائم، كن فرحا، كن شاكرا، وأنت تصوم وأنت تفطر وأنت تتسحر وأنت تصلي التراويح، أثني على الله بما هو. ثم أخيرا من مقتضيات شكر الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان أن تبتعد عما حرم الله عز وجل عليك، لأن الوقوع في المحرم هو دليل على ضعف ونقص شكرك لله سبحانه وتعالى. أيها الأخو الكريم الحبيب، كبر الله، اشكر الله، احمد الله على نعمة الإيمان والإسلام والصيام. أسأل الله أن يجعلني وإياك من الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟